بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في حساب المواريث، المبحث الأول، وفيه مسألتان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع، أي من أبواب الفرائض. تقدم ثلاثة أبواب وهذا الباب الرابع، وبعد هذا يأتي الباب الخامس في المناسخات وقسمة التركات. الباب الرابع قال: وفيه مباحث. فيه مباحث، ثلاثة مباحث، وكل مبحث تحته مسائل، خذها باختصار بارك الله فيك. الباب الرابع في حساب المواريث، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول وفيه مسألتان: المسألة الأولى في تعريف الحساب، وهو موضوع درسنا اليوم. المسألة الثانية في بيان الأصول المتفق عليها والأصول المختلف فيها. المبحث الثاني في العول، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في تعريف العول، المسألة الثانية في بيان الخلاف في العول، المسألة الثالثة في بيان ما يعول وما لا يعول. المبحث الثالث وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في بيان معنى الانكسار، المسألة الثانية في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد، المسألة الثالثة في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق. فهذا الباب الرابع في ثلاثة مباحث: المبحث الأول مسألتان، والمبحث الثاني ثلاث مسائل، والمبحث الثالث فيه ثلاث مسائل، تأتي بالتفصيل إن شاء الله. ونبدأ الآن في المسألة الأولى من المبحث الأول. نعم. المسألة الأولى في تعريف الحساب بمعناه العام، وتعريف الحساب وحساب الفرائض بمعناه الخاص، وبيان الأشياء التي يشتمل عليها من توضيح الفرق بينها، والفرق بين تأصيل المسألة وأصلها وتصحيحها ومصحها. المسألة الأولى في تعريف الحساب، هذا الباب الذي هو الباب الرابع في حساب المواريث. تعريف الحساب بمعناه العام، الحساب عموما، وتعريف الحساب بمعناه الخاص، حساب الفرائض. ما المراد بحساب الفرائض؟ الطرح والجمع والقسمة؟ لا. وبيان الأشياء التي يشتمل عليها الحساب، مع توضيح الفرق بينها، بين مسائل الحساب، والفرق بين تأصيل المسألة وأصلها وتصحيحها ومصحها. تأصيل سيأتينا، ويأتينا تصحيح، ما المراد بأصل المسألة وما المراد بمصح المسألة، هذه كلها ستأتي إن شاء الله في المبحث الأول وفي المسألة الأولى. نعم. أولا، تعريف الحساب بمعناه العام وبيان فائدته. تعريف الحساب بمعناه العام، يعني حساب المسائل كلها، الفرائض وغيرها، حساب الحقوق والديون والأجور وغير ذلك مما يتعلق بالحساب، القسمة والطرح والجمع والضرب وغير ذلك والكسور، هذا هو المراد بالحساب بمعناه العام. وما هي فائدته؟ هل له فائدة أو لا؟ نعم. هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، وموضوعه العدد من حيث تحليله وتركيبه. نعم. تعريف الحساب بمعناه العام هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. أردنا أن نقسم مبلغ على طلبة العلم مثلا، نحتاج إلى استخراج نصيب كل واحد، كيف يكون هذا؟ نعرف الطريقة بأن نقسم العدد الكامل على عدد المجموعة طلبة العلم فيخرج لنا العدد المجهول الذي نريد استيضاحه بأن كل واحد يكون نصيبه كذا. هذه من ثمرات وفوائد الحساب. معنى مبلغ لطلبة العلم مثلا، لو أعطينا على مبلغ ربما يبقى عدد كبير منهم ما جاءه نصيبه، أو نعطي شيئا أقل يتوفر معنا في النهاية مبلغ كبير، ماذا نعمل به؟ نقول معنا 100 نريد نقسمها على 10، نقسم 100 على 10 فيخرج لنا العدد المجهول، بحيث أن كل طالب علم يكون نصيبه 10. بهذا نضبط شغلنا بطريقة الحساب. فالحساب نحن في حاجة إليه في كل شيء فيه عدد. نحن في حاجة إلى مبلغ مثلا على العاقلة 100,000 على العاقلة. العاقلة كم هم؟ كذا عددهم معلوم. كيف نستحصل على هذا المبلغ الذي هو 100,000؟ وذلك بقسمة 100,000 على عدد أفراد العاقلة، فيخرج لنا المقدار الذي نطالب به كل فرد من أفراد العاقلة. وهكذا هذه فوائد الحساب العام، أننا في حاجة إليه في أمورنا كلها المتعلقة بالحساب، فيها عدد. انتبه للتعريف: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. علم بأصول طريقة، يعني طريقة الجمع، طريقة الطرح، طريقة القسمة، طريقة الضرب، وهكذا. هذه معرفتها يتوصل بها إلى شيء نحن في حاجة ماسة إليه وهو مجهول لدينا، وموضوعه العدد، والعدد من 1 إلى 1000 مثلا. اقتصر علماء الحساب السابق إلى 1000 على أنه نهاية العدد، نهاية العدد. وإذا أرادوا مثلا 1,000,000 قالوا 1,000,000 1,000,000، هذا 1,000,000. ما كان يعرف 1,000,000 من السابق، وإنما يقال له 1,000,000، 100,000، 500,000، 900,000، 1,000,000، 1,000,000، وهكذا. وموضوعه العدد من حيث تحليله وتركيبه. فالتحليل هو الطرح وما إليه، والتركيب هو الجمع والضرب وما إلى ذلك. هذا موضوع الحساب، موضوعه العدد من حيث تحليله وتركيبه. فالتحليل هو الطرح، يعني تطرح من هذا العدد العدد الذي تريده ينتج الباقي، هذا التحليل. والتركيب هو الضرب مثلا والجمع، تجمع كذا وكذا وكذا يكون يخرج الناتج، تضرب كذا في كذا يخرج الناتج. فموضوع الحساب هو الطرح الذي هو التحليل، تفتيت الشيء، تفريق الشيء، والتركيب الذي هو الجمع، جمع الشيء. نعم. والعدد ما تألف من الآحاد وأسماؤه قسمان: أصلية وفرعية. فالأصلية 12 كلمة، وهي 1 و10 وما بينهما، 100 و1,000. هذه الأصلية. يقول: والعدد ما هو؟ ما تألف من الآحاد، يعني 1, 2, 3, 4, 5 كذا. وأسماؤه قسمان: أصلية يعني لفظة واحدة وهي 12، وفرعية وهي ستأتي. الأصلية قال 12 كلمة. ما هي هذه الكلمات 12 كلمة؟ الأصلية في العدد: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. هذه 10، ونحن قلنا كم؟ 12. وين الباقي؟ 100. 10 100، بعد 100,000، هذه 12. هذه الأصلية غير مركبة وغير ممزوجة مع شيء. أصلية 1, 2, 3, 4, 5, 6 إلى آخره. 10 100 ألف، هذه 12 كلمة، هذه العدد الأصلية، هذا للعلم والفائدة، ولا ما يتعلق فيها شيء بالنسبة لعلم الفرائض. دروسنا في الفرائض السابقة كما علمتم ما تعرضنا لكلمة العدد لا بزيادة ولا نقص، وتوضيح الواضحات من أشكل المشكلات، توضيح الشيء الواضح، لأن العدد واضح، هو من الواحد إلى الألف. والعدد ما تألف من الآحاد وأسماؤه قسمان، أصلية وفرعية. الأصلية كم كلمة؟ 12، والفرعية مأخوذة من هذه 12، مأخوذة من 12 الفرعية، من 11، 12، 13، 14، 21، 25، 99، 200، 300، 400، 500، هذه الفرعية. والفرعية مأخوذة من هذه 12، ما هي 12؟ 1 إلى 10 والمئة والألف، بوجه من أوجه 5، مأخوذة من هذه 12 بوجه من هذه الأوجه 5، ما هي هذه الأوجه 5؟ اقرأ. إما بتركيب مزجي كواحد عشر، كأحد عشر، كأحد عشر، أو عطفي كأحد وعشرين، أو إضافي كثلاثمائة، وإما تثنية كمائتين، أو بشبه الجمع كعشرين وتسعين وما بينهما. بوجه من أوجه 5، ما هذه 5؟ قال إما بتركيب مزجي. تركيب المزج تقدم لنا في النحو عرفناه مثل سيبويه، وهذا تركيب مزجي 11، 17، 13، 15، هذا يسمى تركيب مزجي، هذا نوع، هذا واحد من الأنواع 5 من الحساب من العدد الفرعي المزجي. أو عطفي كواحد وعشرين واثنين وعشرين وخمسة وعشرين، يعني معطوف أحدهم على الآخر. أو إضافي كثلاثمائة وسبعمائة وستمائة ونحو ذلك، هذا إضافي. أو تثنية كمئتين، كمئتين مثلا، مئة هذا فردي أصلي، مئتين تثنية هذا الرابع. أو يشبه الجمع، يشبه الجمع كعشرين وتسعين وما بينهما، عشرين وتسعين يشبه الجمع وليس بجمع. نعم. فائدته: الحساب علم قديم فوائده جمة، منها ما يكون لمعرفة المواقيت كأوقات الصلاة والصيام والحج وحساب الأعوام والشهور والأيام وحركات الشمس في البروج والكواكب وحلول القمر في منازله المقدرة ومعرفة ساعات الليل والنهار وغير ذلك، ومنها ما هو في هذا فائدة الحساب. نحن في حاجة إلى الحساب في عباداتنا ومعاملاتنا. كيف نعرف مواقيت الحج؟ بالحساب. كيف نعرف مواقيت الصيام؟ بالحساب. كيف نعرف حلول العقود والأجور والاستحقاقات والرواتب وغير ذلك؟ بالحساب، في يوم 25، يوم 27، يوم 30، وهكذا. الحساب علم قديم فوائده جمة، يعني كثيرة، منها ما يكون لمعرفة المواقيت، مواقيت العبادة كأوقات الصلاة، نعرف أوقات الصلاة في ساعات الليل والنهار، والصيام مواقيت الصيام مثلا في الهلال متى يحين دخول رمضان، نعرفه بالحساب، حساب الشهر، والحج متى يكون عرفة وهكذا، وحساب الأعوام أي سنة هذه كم تصادف، والشهور، الشهور ما هو الشهر الرابع، الشهر الخامس، الشهر السابع، والأيام نعرف يوم السبت من يوم الأحد من يوم الثلاثاء من يوم الجمعة، كيف نعرف وقت صلاة الجمعة بيوم الجمعة، وحركات الشمس تعرف بالحساب، لأن ظل الزوال يختلف من يوم ليوم، من أول السنة الشمسية وآخر السنة الشمسية وهكذا، السنة الشمسية 360 يوم، حركات الشمس في البروج والكواكب، الكواكب مثلا يخرج نجم ويغيب نجم، يظهر برج ويغيب فرج، وهكذا. وحلول القمر في منازله، القمر يبدو هلال ثم قمر ثم بدر ثم يكون هكذا ينقص حتى يرجع إلى ما كان عليه بالأول في منازله المقدرة. ومعرفة ساعات الليل والنهار، نعرف إذا أردنا قيام آخر الليل متى الوقت المناسب لقيام آخر الليل، ساعة كما كذا، ساعة كذا، متى مواعيد الصلاة، صلاة الظهر الساعة كذا، صلاة العصر الساعة كذا، وهكذا. نعم. ومنها ما هو في علم الفقه من حساب الزكاة وقسمة الغنائم وآجال الحيض والنفاس والإيلاء وآجال الديون والإيجارات. نعم. فالحساب فضل. ومنها ما هو في علم الفقه، نحتاج لعلم الحساب لا في الفرائض خاصة ولا في المعاملات فيما بين الناس، نحتاج فيه في الفقه، نحتاج نحسب الزكاة، كيف نعرف زكاة هذا المبلغ بالحساب، في علم الفقه من حساب الزكاة وقسمة الغنائم. غنمنا مثلا 3,000 بعير، كيف نقسمها على الغانمين وهم مثلا 300 غانم، 300 مجاهد، كيف يسكن نصيب كل واحد، هذا بالحساب. وآجال الحيض، المرأة تعرف حيضها 5 أيام 6 أيام 7 أيام بالحساب، يبدأ حيضها مثلا من 5 من الشهر، من 8 من 10 من الشهر بالحساب. والنفاس كذلك تحسب 40 يوما. والإيلاء، الإيلاء إذا أقسم الرجل ألا يجامع زوجته، إن سكتت الزوجة فالأمر لها، وإن لم تسكت فيمهل الزوج من حين ما تتقدم للمحكمة 4 أشهر. الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، كيف نعرف هذه 4 أشهر؟ بالحساب. وأجال الديون، مؤجل سنة، مؤجل 6 أشهر، كيف نعرف 6 أشهر والسنة وخمسة الأشهر؟ بالحساب. والإيجارات كذلك، أجار مؤجل سنة، مؤجر سنتين، مؤجر بالشهر، مؤجر بالأسبوع، كل هذا لا يعرف إلا بالحساب. الحساب فضله مشهور ونفعه في غاية الظهور، يعني ما يستغنى عنه. نعم. فالحساب فضله مشهور ونفعه في غاية الظهور، كيف وقد دل القرآن على فضله، قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين، فهو لا يضيع عنده شيء جل وعلا، وإن كان مثقال ذرة، الذرة أقل ما يمكن أن ترى، ولو ربما لا ترى إلا بالمجهر، من خير أو شر تحضر ويعلمها الله جل وعلا ويحصيها لعبده، إن كانت خير فهو مثاب عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وإن كان شر فهو داخل تحت مشيئة ربنا جل وعلا، إن شاء غفر لعبده هذا وإن شاء واخذه عليه، فالشر قد يواخذ عليه وقد يعفو عنه، والخير يحتسب له ولا يضيع منه شيء. وكفى بنا حاسبين، فهو جل وعلا أعلم الحاسبين بما يريده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وهو أسرع الحاسبين. كذلك هو جل وعلا أسرع الحاسبين، ما يحتاج إلى إجراءات طرح وجمع وقلم وما إلى ذلك، هو سبحانه وتعالى يخرج ما أراده من العدد من خير أو شر. وقال سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هذه الحكمة من خلق الشمس والقمر وإيجادهما وتقدير المنازل، لأنه لو كان الشمس على مستوى واحد ما كان نفعها عظيم، ولو كان القمر كذلك، وإنما الله جل وعلا قدرها ورتبها بحيث يصلح أن يزرع كذا في هذا الفصل، الفصل الثاني يزرع شيء آخر ولا يزرع الأول، وهكذا جعل الله جل وعلا فصول السنة، فصل تزرع فيه الحبوب وفصل تزرع تحصد فيه الثمار، وهكذا. فالفصول متفاوتة لحكمة يريدها الله ولمصلحة العباد. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، كل ليلة ينزل في منزلة غير المنزلة التي قبلها، لتعلموا عدد السنين والحساب. تعرفوا بهذه المنازل السنين والحساب التي لكم فيها مصالح. ثانية، تعريف حساب الفرائض. تعريف حساب الفرائض سيأتي إن شاء الله، فما سبق فهو في الحساب العام. حساب الفرائض سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.